بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد لا يجوز الابتداء بالنكره لماذا لانها مجهوله احسنته والحكم على المجهول غالبا لا يفيد ومتى يجوز الابتداء بالنكره إذا أفادت ومواطن الفائدة ذكر منها ستة أحسنت تقديم الظرف على النكرة أو الجار المجرور نعم أحسنت تقدم الاستفهام عليها تسبق الاستفهام تسبق بنفي العمل نعم صفة توصف الإضافة أحسنت وهناك مواطن أخرى للفائدة ذكر جملة منها ابن عقيل رحمه الله قال ورغبة في الخير خير هل اسم التفضيل هو على بابه أو ليس على بابه وإن كان على بابه كيف يكون المعنى ليس على بابه الرغبة في الخير خير ولا شك فهي خير من الرغبة في الشر ولا نسبة بينهما فكل الرغبة في الخير خير اللي إذا كان من حيث التفاضل بين أصل الخير فهذا خير وهذا أخير منه وأفضل منه فالأعمال تتفاضل كما هو معلوم فنعم يكون على بابه حيث أن أعمال الخير تتفاضل لكن كان يريد مقابل الشر ولا نسبة بين الخير والشر حتى يحصل التفاضل قال قول ابن عقيل إذ الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا ما معنى هذا تقدم الكلام على هذا تقدمت الإشارة وبيان هذا عند كلام ابن عقيل رحمه الله معنى أن الوصف أعم من أن يحصر به الوصف الملفوظ فهو يشمل ما ذكر من الأوصاف وما قدره بل يشمل أيضا الوصف المعنوي سواء كان وصفا لفظيا أو وصفا معنويا هذا كلها تدخل تحت شيء واحد أن توصف النكرة سواء وصفت بوصف ملفوظ أو مقدر أو بوصف معنوي كرجيل في الدار هذا صفة في المعنى لأن رجيل بمعنى رجل حقير هذا كلها تدخل تحت شيء واحد أن توصف النكرة قال قول الشاطبي أو نفي عام لقول عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ألا يكون المقصود في الحديث لا ملك بعده أو لا ملك بعده لأن كسرى تطلق على كل ملك في تلك الجهة كفرعون هذا هو معنى النفي العام وليس كسرى هنا معين لا كسرى بعده وليس المقصود كسر معين أي لا يوجد جنس من جنس هذا الذي قد هلك لا يوجد بعده بسم الله. قال رحمه الله، قال السابع قرأنا، الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار. من يعرف تميمي ورجل في الدار؟ مبتدأ. كيف السابع عشر قرأنا؟ ما قرأنا؟ لأنا ما قرأ السابع عشر. نعم، قال السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، قرأنا هذا، قرأنا الثامن عشر. نعم واصل. نعم نعم أحسنت. والشاهد نعم أن النكرة هنا جاز الابتداء بها لأنها عطفت على وصف. نعم، وصف محذوف الأصل، رجل تميمي ورجل في الدار. يعني الآن هنا النكرة ورجل شاهد، شاهد هنا ورجل في الدار، رجل مبتدا لأنه معطوف على تميمي وهو معطوف على وصف، هذا وصف لمحذوف، والأصل رجل تميمي. تميم لا تعرفه مبتدأ، تعرفه صفة لموصوف محذوف. شاهد في ورجل، شاهد في قوله ورجل، فيكون تميمي هذا صفة لموصوف محذوف، تقديره رجل تميمي، هذا الموصوف محذوف مبتدأ. طيب، ورجل معطوف على أي شيء الآن؟ معطوف على وصف، معطوف على وصف. ما هو المصوغ الآن للابتداء به؟ عطف على وصف، عطف على وصف هو المصور. ويجوز أن لا تنظر إلى الموصوف، أن لا تنظر إلى الموصوف فتقول تميمي مبتدأ، تميمي مبتدأ ورجل معطوف عليه، وهذا تميمي في الأصل صفة لموصوف محذوف تقديره رجل تميمي. هذا وهذا يجوز أن تراعي الموصوف تجعله مبتدأ، تقول تميمي صفة لمبتدأ محذوف والتقدير رجل تميمي ورجل معطوف على تميمي هذا. لكن كأن ابن عقيل ما يلاحظ الموصوف المحذوف، فلذلك قال أو عطف على وصف. لو كان الموصوف مقدر مراعى لكان ورجل معطوف على إيش؟ على رجل المحذوف، على رجل المحذوف، لكن كانه ما راعى فجعل هذا تميمي هو المبتدأ ورجل معطوف عليه، وسوغ الابتداء برجل هنا ما سمعته، سوغ الابتداء برجل كونه ما كونه يعني عطف على وصف. وهذا من مسوغات يحفظ أن النكرة إذا عطفت على وصف جاز الابتداء بها. المعطوف على مبتدا مبتدا، المعطوف على مبتدا مبتدا. طيب، خبر لتميمي. نعم، وهو أيضا خبرني رجل في الأصل، وهو خبرني رجل في الأصل. كيف؟ ماله؟ ما فهمت ما تريد. لا، ما هو لابد إلا أن يجعل هنا تميمي، لكن ما يصلح رجل يكون مبتدأ هذا المحذوف، وهذا يكون يعني أنه لا يراعى فيه تميمي عن نوصف له. طيب، قال وأن تكون معطوفة على وصف النحو تميمي ورجل في الدار، فيكون الآن المسوغ الابتداء بالنكرة العطف على وصف، يعني كأنك تريد تقول رجل تميمي في الأصل، وما يعرف تميمي صفة، لا زال الآن في الدار ما إعرابه، خبر، لا زال خبر، ليس لرجل، هذا ليس لرجل وإنما للمحذوف، وهذا معطوف على الصفة هنا. أو نكون ما نظرنا للمحذوف يكون تميمي مبتدا ورجل معطوف عليه، وفي الدار خبر لتميمي، واضح، في الدار خبر لتميمي وهذا معطوف على تميمي، والمعطوف على المبتدا مبتدا كما هو معلوم، لكن هذا لا زال الإشكال فيه المثال هذا، وكأنه يريد أن يستقل برجل على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، وفي الدار خبرني رجل. طيب وين خبر تميمي؟ إلا أن يكون من باب الاحتباك، هذا شيء آخر، أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. هذا المثال يحتاج إلى نظر أكثر، ما هو ظاهر فيه التمثيل. وأقرب ما عندي والله أعلم أن رجل معطوب على تميمي، وفي الداري خبر، في الداري خبر جار ومجرور متعلق محذوف خبر لتميمي، متعلق محذوف خبر لتميمي. والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، فهو مبتدأ في الأصل، ما هو الذي سوغ الابتداء به؟ عطفه على صفة، عطفه على صفة، هذا الذي يظهر هنا. كونها صفة في الأصل لموصوف مقدر، كونها صفة لموصوف مقدر، وهذا قد تقدم معنا أظن. أين هذا يا أخوان تقدم معنا؟ مؤمن خير من كافر في الثالث عشر، أن تكون خلفا من موصوف هذه النكرة فيجوز الابتداء بها، مؤمن خير من كافر، فيكون تميمي هنا مبتدأ لأنه خلف عن موصوف، ما في إشكال فيه، تقدم هذا مسوغ له أنه خلف على موصوف كما عن موصوف كما تقدم في مؤمن خير من كافر. بقي ورجل معطوف على تميمي، وهو مبتدأ، المعطوف على المبتدأ مبتدأ كما هو معلوم، وفي الدار خبر لتميمي، في الدار خبر لتميمي وهو خبر لهما لهذا وهذا، تميمي في الدار ورجل أيضا في إيش؟ في الدار، كلاهما في الدار، لكن في الدار يجعل خبر لتميمي، واضح؟ وفي الأصل لهما لهذا، وكلاهما موصوف أنه في الدار، تميمي ورجل في الدار، كلاهما في الدار، لكن في الخبرية تقول في الدار خبر لتميمي، لأن هذا إنما هو معطوف على ما تقدم، معطوف على ما تقدم، هذا هو الذي يقال. أما مسوغ تميمي فيقال فيه إيش؟ كونه خلفا عن موصوف كما تقدم معكم في الثالث عشر، المسوغ الثالث عشر. والمسوغ الابتداء برجل ما هو؟ هو شاهدنا هنا أنه عطف على صفة، أنه عطف على صفة، وفي الدار خبر، هذا هو. قال التاسع عشر: أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. عند من؟ تفضل. رجل مبتدا وامرأة معطوف على رجل، طويلة صفة لامرأة، احسنت. وفي الدار جار متعلق محذوف خبر، احسنت، لرجل. والشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوق، ما هو المسوق هنا؟ أنه عطف على النكرة موصوف، نكرة أخرى موصوفة، قال هنا أن يعطف عليها موصوف، سواء كان نكرة أو غير نكرة، أن يعطف عليها موصوف، فهنا رجل مبتدأ وسوغ الابتداء به أنه عطف عليه اسم آخر موصوف، وامرأة طويلة في الدار، فهذا من المسوغات. طاعة وقول معروف من هذا الباب، الخبر محذوف أمثل، طاعة وقول معروف أمثل، الخبر محذوف لأنه عطف عليه على النكرة هنا، مسوغ الابتداء وجواز الابتداء بطاعة وهي نكرة، أنه عطف عليها موصوف، قول معروف هذا موصوف، فيكون الخبر محذوف تقديره أمثل. طيب، قال العشرون: أن تكون مبهمة، أي مقصودا إبهامها، لأن البليغ ربما يقصد الإبهام، يقصد الإبهام كما في هذا البيت الذي سيذكر، وهذا في إشكال أجاب عنه الصبان. قال قوله: أن تكون مبهمة، أي مقصودا إبهامها، لأن البليغ قد يقصده، فلا يرد أن إبهام النكرة هو المانع من صحة الابتداء بها، فكيف يكون مسوغا؟ لا يرد هذا، إذا قصده البليغ قصد الإبهام فهذا من المسوغات، هذا من المسوغات، أن يقصد إبهام النكرة مثل مرسعة، أي أنه يكتفي بأي تميمة، أي تميمة، ليس المقصود تميمة معينة، أي أن هذا الجبنة وخوفه يكتفي بأي تميمة يضعها بين أرفاقه، فهذا أراد هنا الإبهام البليغ في كلامه هذا، فيجوز الابتداء بالنكرة إذا أريد بها الإبهام، قصده قصدا المتكلم، إذا قصد المتكلم الإبهام، إبهام النكرة قصدا له، فيجوز الابتداء بها. ولا إشكال في أن المانع من الابتداء بالنكرة كونها مبهمة، أن المانع من الابتداء بالنكرة كونه مبهمة لا إشكال، لأنه إذا قصده فهذا من المسوغات، إذا قصده البني قصد الإبهام فهذا مسوغ من المسوغات يعتبر. قال العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسب يبتغي أرنبا. لا أنت عرفت، تفضل. مرسعة مبتدا، والمسوغ للابتداء بها مع كونها نكرة الإبهام، قصد امرئ القيس إبهامها، أي أن هذا الجبن يكتفي بأي تميمة. أحسنت، وبين ظرف مكان وهو مضاف أرساقي مضاف إليه متعلق محذوف خبر. أحسنت، به خبر مقدم وعسب مبتدا مؤخر، يبتغي فعل مضارع وأرنبا مفعول به، والجملة صفة لبوها هذا. فقال أيا هند لا تنكح بوهة عليه عقيقته أحسبا، مرسعة بين أرساقه به عسب يبتغي أرنبا، ليجعل في رجله كعبها حذار المنية أن يعطبا أو يعطبا. حذار، نعم، حذار المنية فعل مطلق. وهذه كلها أوصاف لبوها بمعنى الأحمق، أي هند لا تنكح رجلا أحمق عليه عقيقته، أي عليه شعر رأسه في غاية من الدناسة، وسخط الذي عليه الشعر هذا الذي خرج به من بطن أمه ما يحلق أبدا، على زال على ما هو عليه، عليه عقيقته المقصود به شعر رأسه الذي خرج به من بطن أمه، لأنه كما تعلمون أن المولود يعق عنه، فقال عليه عقيقته يقصد عليه الشعر الذي خرج به من بطن أمه، فلا يعتني بنظافة نفسه ولا يحلق شعره، فمثل هذا لا ينكح يقول لها. وكذلك أحسب، هذا الشعر أيضا فيه شقرة، في شيء من الشقرة هذا الشعر، والشقرة الشعر عند العرب مذمومة، شقرة الشعر عند العرب مذمومة، أما عند المتأخرين فتجدهم يتصنعون لأجلها، يفعلونها من أجل أن يحصل له شيء من الشقرة في شعره، وأما العرب فكانوا عندهم أو كانت هذه الشقرة مذمومة في الشعر، فيقول لها أحسب، أي علي هذا الشعر الذي هو موجود به خرج به من بطن أمه أيضا أحسب، أي أنه أشقر هذا الشعر، والشقرة مذمومة عندهم شقرة الشعر. وأما الآن الرجال والنساء تجدهم يعتنون بهذه الشقرة في الشعر. ثم قال مرسعة، هذا شاهدنا عليه، أي أن هذا الرجل جعل تميمة على رسغه، جعل هذه التميمة مرسعة، يقصد بها التميمة هنا، وهو يكتفي بأي تميمة يضعها بين أرساقه، يكتفي بأي تميمة وليس المقصود تميمة معينة إلى آخر ذلك. وهذه كلها أوصاف لهذا البوها هذا، لهذا الأحمق الذي عليه عقيقته، هذا صفة، جملة الأولى صفة، عليه عقيقته بوهة عليه عقيقته، أي شعر رأس الذي خرج به من بطن أمه. أيضا كذلك أحسب، هذا البوها أحسب والألف الإطلاق، وأيضا إيش قال هنا مرسعة بين أرساقه به عسب صفة، به عسب هذا إيش صفة له الجملة، يبتغي أرنبا ومع ذلك يطلب أرنبا كذلك أيضا يقي به نفسه من الجن، قالوا لأن الجن لا تقرب، يزعم العرب يعني الجاهلين أولئك الذين عندهم خرافات، قالوا الجن لا تقرب الرجل الذي هو يعني يجعل عليه من شيء من الأرنب أو كذا شيء من جسم الأرنب، قالوا لا تقربه، وكذلك كل ما يحيط لا تقربه الجن، سواء كان الأرنب أو غير الأرنب، هذه خرافات بعض العرب كانت موجودة فيهم، أي أنه يطلب الأرنب هذا لأجل أن تدنو منه الجن، لأن الجن لا تقرب ما يحيض، الجن تدخل في النساء، النساء عندنا حيض أسبوعي بعد كل شهر في شهر مرة، وربما يتلبس الجن بإيش بالمرأة، ليس كذلك أو عنده حيض، هذا خرافات بعض العرب كانت جاهلية. شاهدنا مرسعة، هذا الذي نريده. قال الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا الصبار لأودى كل ذي مقة لما استغلت مطاياهن للضعن. عندك عادل لولا حرف امتناع الوجود، أحسنت. نعم الخبر محذوف، لولا الصبار موجود، نعم حاصل كائن. وهذا البيت جميل يعتبر في الجملة، يعني لولا الناس يعني لولا تصبر الناس وتحمل الناس لا حصل هلاك، لا حصل هلاك، وهلاك كل ذي محبة. يحب بعض الناس ربما إذا فارق هذا المحبوب ربما يهلك، لولا أنه يصبر نفسه ويسلي نفسه، وإلا لحصل هلاك إذا لم يكن الصبر موجود. لكنه خاصة عند سفر المحبوبات ومن يعشق. نعم اللام واقع في جواب الأولى، وأودى في الماضى معنى هلك، لا هلك، لأودى كل ذي مقة أي لا هلك كل ذي محبة، والمقة المحبة، المقة من الله. أحسنت، كل مضاف وذي مضاف إليه، وذي مضاف ومقة مضاف إليه. نعم لا يكفي في هذا الشاهد. سنته شاهد لابتداء بالنكرة، والمسوق وقوعها بعد لولا. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع الفائض في قوله طاعة وقول معروف، فالمسوغ عند سبويه طاعة أمثل ولا يحتاج إلى العطف، وعند الجمهور فالعطف ما أدري، وعند الجمهور العطف كان يقول عليها، لأن المعطوف عليها موصوف، وهذا كمثل قولهم تميمي ورجل في الدار. لا بأس. قال رحمه الله الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء، فقولهم إن ذهب غير إن ذهب عير فعير في الرباط. تفضل، هذه تحفظ حفظ إن شاء الله، هذه مسوات جميلة. نعم من حرف شرط جازم، ذهب فعل الماض مبني في محل جزم فعل الشرط، عير نعم عير فاعل بمعنى السيد هنا، قال في الحاشية هنا قال بفتح المهملة وسكون التحتية المراد بها هنا السيد. وعير مبتدا نعم، وفي الرباط جار مجرور متعلق محذوف خبر. سيدا للسيد يا أخوان اقصد به هنا، إن ذهب عير فعير في الرباط، هنا يقول السيد، هكذا الذي يقرأها يشغل محمد محدين، هل ذكر شيئا؟ فمعروف هذا العير الحمار، بئس العير أو بئس السير على بئس العير، هذا المعروف. ذكره بعد هذا الفضلي، قال المراد به هنا السيد والراهط قوم الرجل وعشيرته، وهو ما دون العشرة من الرجال خاصة، أي إن ذهب من القوم سيد ففيهم غيره، ويروى فعير، أي إن ذهب غير كأنه ليش يكون يعني على الرواية، قال بفتح المهملة، ومكون بفتح المهملة عير والسكون التحتية، قال أي إن ذهب من القوم سيد ففيهم غيره، ويروى فعير في الرباط، فالمراد به الحمار، وهذا مثل للرضا بالحاضر وترك الغائب، وجعل في المغني المسوغ في ذلك الوصف الآخر فعير آخر في الرباط، سوغ وصف مقدر فعير آخر في الرباط سهل. الشاهد هو أن النكرة إذا وقعت بعد فاء الجزاء فهذا من المسوغات، من مسوغات الابتداء بها، أما صاحب المغني فيقول هو موصوف بوصف مقدر فعير آخر في الرباط. قال الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم، هذا أيضا يحفظ من المسوغات أن تدخل على النكرة لام الابتداء، قال الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، أي هذه النكرة، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاء قد حلبت علي عشاري. تفضل. كم اسم استفهام. طيب نعم الذي يظهر. نعم هات بعده. سنت. نعم فادعاء صفة لخالة وصفة عمة محذور، أي عم كم عمة فادعاء وخالة فادعاء، يكون حذف من الأول لدلالة الثاني كما حذف لك من خالة لدلالة الأول عليه، وهذا يسمى بباب الاحتباك في البلاغة، أن يحذف من الثاني لدلالة الأول، أن يحذف من الأول لدلالة الثاني، هذا يسمى بالاحتباك عندهم. أحسنت. طيب قد حلبت الجملة ما يعرابها خبر. أحسنت. هذا البيت فيه رواية كثيرة يا أخوان، كم عمة وكم عمة وكم عمة، شاهدنا على رواية الرفع عمة كن مبتدأ والمسوغ اللي ابتدأ بها. أحسنت. وجود كم الخبرية. قال وقد أنهى بعض المتأخرين، أما على رواية النصب والجر فكم هي المبتدأ، على رواية النصب والجر كم عمة كم عمة تكون كم هي المبتدأ، والخبر نفس الخبر قد حلبت، الخبر نفس الخبر، وأما على رواية الرفع لا، المبتدأ هو ما سمعته عمة. كيف؟ نعم نعم جميل. طيب قال وقد أنهى بعض المتأخرين، وابن النحاس كما في الحاشية، قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطه لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. وذكر هنا فإذا يقول النكرة إذا عينت أيضا من المسوغات، ولم يذكره ابن عقيل هنا، النكرة إذا عينت إذا قصد بها معين فهذا مسوغ من مسوغات، جيد يضاف لا بأس بإضافته. قال بعض المتأخرين هو بهاء الدين بن النحاس، ومن جملة ما ذكره كما في النكت أن يراد بالنكرة واحد مخصوص، كقول أبي جهل لقريش حين أسلم عمر رجل اختار لنفسه أمرا فما يريدون، رجل اختار لنفسه أمرا فما يريدون منه، يعني تركونه. فالنكرة إذا عينت من المسوغات، تقول مثلا الأخ رجل يريد كذا وكذا ما لك أنت له، رجل يريد كذا وكذا ما لك وله، يريد واحد بعينه كان يتكلم يتحدث معه في شخص معين، يقول يا أخي رجل يريد كذا وكذا ما لك وله، تركه. فيكون هذا من المسوغات إذا عينت النكرة قصد بها معين، فهذا من المسوغات أيضا يضاف إن شاء الله، مع أنه كما ترى كلام القضية هنا كأنه بعضهم ربما منع ذلك، ما؟ بس هذا ما في مسوغ الابتداء بالنكرة. نعم مفعول به. انتهينا من ذكر شيء من المسوغات، وتقدم الكلام على النيف ومعنى النيف. فالحاصل يا أخوان أن المسوغات كثيرة، ومرجعها كما يقول بعض المتأخرين إلى العموم وإلى الخصوص، فمتى ما عمت النكرة جاز الابتداء بها، ومتى ما خصت جاز الابتداء بها، هذا أحسن شيء. إذا حصل عموم في النكرة أو خصوص في النكرة جاز الابتداء بها، فيكون رجل أراد أو اختار لنفسه هذا من بابش الخصوص، حصل خصوص في النكرة، ولا بأس في هذه الحالة أن يبتدى بالنكرة إذا حصل لها عموم أو خصوص. إن شاء الله حتى أنا وقع في نفسي هذا، قلت هذا المدبر ما يقول هذا. قال وائل ابن عاصم وليس أبو جهل، وائل ابن العاص وليس أبو جهل، أنت عندك لحن، ما هو اللحن الذي عنده؟ وليس أبو جهل قلته، وليس أبا جهل، أي ليس هو أبا جهل، هذا اللحن نفس لحن سيبويه، إذا تجتهد في هذا الفن. صحيح هو نفس لحن سيبويه مع حماد بن سلمة، تذكرون الحديث الذي رواه يقول ليس أبو الدرداء، قال ليس أبو الدرداء، قال لا ليس أبو الدرداء، قال يقول ليس أبو جهل، بعد ما ساق كلام يعني في شأن الحديث وشأن أبو الدرداء، قال ليس أبو الدرداء، قال له لحماد بن سلمة ليس أبو الدرداء صواب، قال والله لا أطلب النحو حتى لا ألحن، وبعدها طلب النحو وشمر ولم يلحن، والله أعلم يعرف له لحن فاحش، أما اللحن ما يسلم من واحد، لكن لحن فاحش واضح ظاهر هذا الذي يعاب، وإلا كلنا ذاك الرجل الذي يقع في اللحن، ولكن الحمد لله الواحد يحاول يخفف، خفف من اللحن فقط، وإلا اللحن ربما ما يسلم من واحد، أليس كذلك يا أخوان؟ ما يسلم من واحد، خصوصا الآن مع تأثر اللسان بالعجمة. طيب نأخذ أيضا شيئا من هذا، بقي وقت ما بقي وقت، الشيخ تأخر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.